قالوا هذا أول دليل على أن ما جئنا نسرق. ثم الدليل الثاني قالوا أنهم ما كانوا سارقين، يعني ما جئنا لأجل الإفساد، والدليل أن أعدنا البضائع، والثاني أن ما كنا سارقين، وقد حصل هذا بالشهادة، بشهادة من شهد أننا قد أعدنا البضائع وأعدنا ما وجدناه في رحالنا في العام الماضي. ثم لما انتهوا إخوة يوسف من تبرئة أنفسهم من تلك التهمة قالوا ليوسف فما جزاؤه، يعني ما جزاء من وجد في رحله هذا الصاع عندكم في شريعتكم يا أهل مصر؟ فرد عليهم يوسف، هذا من تعليم الله، قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني نحن نرضى بأن يكون جزاؤه ما هو موجود عندكم يا أهل كنعان، يعني يا أبناء يعقوب، يعني في شريعتكم. وهذا كان من الحجج البالغة من يوسف، ولذلك قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، يعني هم أصحاب علم، فأرادوا للسارق أن يأخذ جزاء أهل مصر، وقد كان جزاء مصر أهل مصر أن الذي يسرق يضرب ويغرم ضعفي السرقة. ويوسف أعلمه الله عز وجل أن في شريعة يعقوب أن الذي يسرق يسترق ويكون رقيقا وعبدا لمن سرق ماله، فلذلك قالوا فما جزاء، يعني ما جزاء من سرق في شريعتكم يا أهل مصر؟ فقال له لهم يوسف وجد في رحله فهو جزاء، يعني قال يوسف ومن حوله جزاء من وجد في رحله السرقة فهو جزاؤه، يعني الذي موجود عندكم، فأقروه على ذلك أن جزاؤه هو جزاؤه الذي هو في شريعة يعقوب أن يسترق ويكون عبدا رقيقا. قال وكذلك نجزي الظالمين، يعني نحن كذلك في شريعتنا كل ظالم نجازيه بهذا الجزاء أنه إذا سرق استرق. المشهد الرابع عشر في قصة يوسف، إخوة يوسف ردوا إخوة يوسف على من أسندوا إليه تهمة السرقة، قالوا إن أخوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاه أن يسترق، قال لهم المؤذن لابد من تفتيش أمتعتكم، فانصرف بهم إلى يوسف عليه السلام، يعني أخذهم مع يوسف فجلسوا، وبدأ الغلمان يفتشون الأوعية، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يبعد التهمة ويبعد الشبهة عنه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، أي استخرج السقاية من وعاء أخيه. قال تعالى وكذلك كدنا ليوسف، أي هكذا أجرينا على لسان يوسف أن يطلب منهم أن يجري الحكم كما في شريعة يعقوب، أي لولا أننا أجرينا وكدنا ليوسف عليه الصلاة والسلام وأجرينا على لسانه أن يطلب منهم الحكم الذي في شريعة يعقوب بأن من سرق يسترق، ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه بنيامين ويجعله رقيقا عنده، لأن شريعة الملك لا تسمح بأن من سرق يسترق، وإنما من سرق يجب أن يضرب ويغرم. لذلك قال تعالى وكذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني ما كان يصح ليوسف أن يأخذ الأخ في دين الملك لولا أنهم وافقوا على حكم شريعة يعقوب، ولذلك جاز له أن يأخذه، لولا اعترافهم بأن جزاء من وجد في رحله فهو جزاؤه لما كان يستطيع يوسف أن يأخذ أخاه منهم في سياسة ملك مصر. قوله إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء، أنه تعالى رفع درجات يوسف على إخوته في كل شيء، ثم قال وفوق كل ذي علم عليم، يريد أن إخوة يوسف كانوا علماء فضلاء، إلا أن يوسف كان زائدا عليهم فاوتا كبيرا بينهم وبين يوسف عليه الصلاة والسلام. المشهد الخامس عشر، وهو أن الشبهة بعدما وقعت ثم انكشفت هذه الشبهة فصارت يقين بأن إخوة يوسف قد سرقوا وتيقنوا أن الذي سرق هو بنيامين ورأوا ذلك، هناك وجهوا اللوم والعتاب على ابني راحيل وهي أم يوسف وأم بنيامين، قالوا فلما رأوا ذلك نكس إخوة يوسف رؤوسهم وقالوا إن هذه لحادثة عجيبة، فإن راحيل أم يوسف وبنيامين ولدت ولدين للصين، ثم قالوا يا بني راحيل ما أكثر بلاء علينا منكم، قال فرد عليهم بنيامين وقال ما أكثر بلاؤكم أنتم علينا، ثم قالوا للملك، قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني إن كان لص فهو يا مع الأسف يعني من سلالة لصوص، أخوه من قبل لص ولذلك والده طرده، فقالوا للملك إن هذا أمر ليس بغريب منه، فإن أخاه الذي هلك كان سارقا أيضا، وكان غرضهم من هذا التعيين أنهم ليسوا على طريقته، فإن أمهم تختلف عن أمه ولذلك هم ليسوا على طريقته. فلما سمع يوسف منهم هذا الكلام فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي أسر في نفسه قولهم هذا ولم يرد عليهم بالحال، أسر قولهم إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل، أي أسر يوسف الإجابة عليهم في نفسه ولم يرد عليهم الإجابة في ذلك الوقت، ولم يبدها لهم في تلك الحالة، أي الوقت الذي يصبح حتى يأتي الوقت الذي تصبح الإجابة لهم فيه وافية وكافية ومناسبة، فأسر هذا الكلام أنهم اتهموه في السرقة واتهموا أخاه كذلك في السرقة، ثم بعد ذلك قال في نفسه قال أنتم شر مكانا، أي أنتم شر منزلة عند الله لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق والديكم. قالوا قال هذا الكلام في نفسه والله أعلم بما تصفون. قالوا يعني هكذا أوصلكم الحقد. ولذلك يقول بعض العلماء الحقد يظل مع الإنسان إلا أن يشاء الله عز وجل أن يزيله. هكذا مضى على يوسف على فراق وما زالوا يتحاملون عليه في نفوسهم. ولذلك قال والله أعلم بما تصفون، أي ربي أعلم بما تصفون به يوسف، وهذا ليس خفي على الله عز وجل، وأن هذه الاتهامات باطلة لا تقوم على أسس من التقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني بعدما يأس الجميع وتبينوا أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا على أنفسهم هذه الشبهة، وأنهم مهما قالوا عن بنيامين يبقى أنه أخا لهم، ويبقى أنهم من أبناء يعقوب، ويبقى أنه جاء معهم في نفس رحالهم. قالوا فلما يأسوا من ذلك وما استطاعوا عن دفع الشبهة إلى دفع الشبهة سبيل، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. قالوا أبا شيخا كبيرا، شيخا هي تقوم مقام كبيرا، لأن قالوا الشيخ، قالوا يعني تقول لي أنت شيخ، قلت إنما الشيخ من يدب دبيبة، فكلمة شيخ تدل على الكبير في السن. فأما قولهم كبير تأكيد وتوكيد على أنه بالفعل رجل عظيم في السن عظيم. فخذ أحدنا مكانه، أي خذ أحدنا بدلا منه على طريق الرهن حتى يذهب إلى أبيه ويخبره بما وقع، ثم نحن نعيده إليك مرة أخرى ليكون عندك رقيقا، وأنت ترهن أحدنا مكانه إلى أن نأتيك. قالوا والذي قال بهذا الكلام قالوا هو يهوذا، وكان أقربهم إلى الصلاح وأعظمهم، وكان رجلا عظيما مهيبا، له شعر عظيم، وله لحية كثة، وله صوت رفيع، والكل يخاف منه ويهاب منه. وهو يهوذا هذا هو الذي نهى إخوة يوسف أن يقتلوه، وأشار عليهم إن كان لابد من التخلص فالقوه في غيابة الجب، وهو الذي كان يأتيه بالطعام، فهو الذي قال خذني رهينة مكانه، وهو الذي أعطى والده العهد والميثاق أن يأتينه ببنيامين. قالوا فخذ أحدنا مكانه، أي نعطيك بدلا منه، إنا نراك من المحسنين، أي إنا نراك يا أيها العزيز محسن وصادق، يعني لعلنا نعود إلى والدنا فيخبره بنيامين بما وقع ثم نعيده إليك. قال فتضاعف بذلك المحن، تضاعفت بهذه المحنة وازداد البلاء واشتد الحزن على يعقوب عليه الصلاة والسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل، ولذلك يعني ازداد الحزن على يعقوب. المشهد 16 في قصة يوسف، استيلاء اليأس على إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ظهور عدم الجدوى والتوسل إلى يوسف عليه السلام بأن يأخذ أحدهم. قال تعالى فخذ أحدنا مكانه، وهو غاية ونهاية ما يمكن أن يقوله. قال يوسف في جوابه لهم معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني قطع رجاءهم وقضى على أملهم بأن يدفع لهم أخيه يعني أخاهم، أو بأن يعطيهم بدلا، أو بأن يرضى منهم بدلا، فانقطع بذلك الجواب وانقطع طمعهم من يوسف. قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني استيأسوا مبالغة في اليأس، أنهم وصلوا إلى غاية اليأس خلصوا نجيا، أي التفوا حول بعضهم ثم ابتعدوا عن الناس وبكوا وولولوا الكلام فيما بينهم، خلصوا نجيا أي تفردوا جميعا وتكلموا في قضية بنيامين كيف يواجهون والدهم بذلك. قال وقال كبيرهم في العقل وهو يهوذا الذي نهاهم في أول الأمر عن قتل يوسف إلى آخره، قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فغضب يهوذا وكان إذا غضب وصاح فلا تسمع حامل صوته إلا وضعت، ويقوم شعره على جسده حتى يضع أحد آل يعقوب يديه عليه. قالوا فوضع يوسف يده عليه فسكنت نفسه، أي سكنت نفس يهوذا لما اشتد غضبه، وهو من سلالات الأنبياء، لما قال له يوسف قال لهم يوسف معاذ الله أي اقطعوا أملكم فإني لن أعطيه لكم، غضب يهوذا وصرخ صرخة عظيمة، فوضع يوسف يديه عليه فأسكنه عليه الصلاة والسلام. قال فلما استيأس يهوذا منهم قال فلن برح الأرض، أي لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي، أي حتى يعفو والدي عني فيأذن لي بالانصراف، أو يحكم الله لي بالخروج منها، أو بالانتصاف ممن أخذ أخي، أو بمحاولة تخليصه بأي طريقة كانت، وهو خير الحاكمين، أي أن الله عز وجل خير من يفصل بيني وبينكم، وخير من يفصل بيني وبين عهد الذي أعطيته لوالدي. المشهد 17 في قصة يوسف، رجوع الإخوة إلى أبيهم يائسين. قال الله عز وجل أنهم لما استيأسوا خلصوا نجيا، وأخوهم عاتبهم، ثم بعد ذلك اتفق رأيهم جميعا على أن يرجعوا إلى أبيهم ويخبروه ويؤكدوا له بالمواثيق، وعلى رأسهم يهوذا يخبر والده بما وقع. قال فلما بعد تفكير عميق رجعوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق، يعني يا والدنا يا يعقوب ابنك سرق. نواجهك بالحقيقة، كلام واضح وقاطع ومحدد لا مدلولات أخرى له، ابنك سرق. قالوا إن ابنك سرق، أي بنيامين سرق ما علمنا، أي أن ذلك إنما هو حقيقة ما رأيناه بأعيننا، ولو كنا نعلم الغيب كنا للغيب حافظين، لو كنا لما سيقع نعلم لما أخذناه معنا، وما شهدنا إلا بما علمنا، أي ما رأينا في الواقع، وما كنا للغيب حافظين، أي لو علمنا أنه سيسرق لما أخذناه معنا. وقالوا لما كانوا هم متهمون، يعني كانوا أصلا فيهم التهمة في سرقة أو في إيذاء يوسف، أحبوا أن يدفعوا على أنفسهم عن نفسهم الشبهة ويؤكدوا براءتهم من إيذاء بنيامين. قالوا أرادوا تأكيد البراءة، فقالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. طبعا واسأل القرية، يقول البعض هذا فيه مجاز، والمجاز هو الكلام على غير الحقيقة، إذ أن القرية لا تسأل لأنها مجرد حيطان ودور. قالوا والمقصود منها واسأل أهل القرية، لأن جدرانها وحيطانها لا تسأل. وقال بعضهم بل هو على حقيقتها، أي يا يعقوب لو أراد الله أن ينطق لك الحيطان والجدران لنطقت لك بأننا بالفعل قد رأينا إن ابنك سرق. قال فاسأل الجدران، قال فاسأل القرية، يعني من سكن القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني القافلة التي جئنا معها، وإنا لصادقون فيما أخبرناك وأتيناك به. فلما سمع يعقوب من أبنائه هذا وما حدثوه ولم يصدقهم بما قالوا، كما سبق أن نسجوا له واقعة لم تمت إلى الحقيقة بصلة وهي واقعة يوسف، قال لهم نفس الكلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي مرة أخرى أدعو الله أن يصبرني صبرا جميلا، أي هيئت لكم نفوسكم أمرا سيئا، فأسأل الله عز وجل أن يصبرني صبرا جميلا، وأن لا يميت الأمل في قلبي، وأن يزيد من اليقين، وأن يشده بحالي، إنه سبحانه وتعالى عليم سبحانه وتعالى بكل ما جرى. ولذلك قال وقال يا أسف على يوسف، أي لما أخبروه بفراق بنيامين، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما بحافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا يعني فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم بكى بكاء شديدا على يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال يا أسف على يوسف. قال العلماء ما دخل يوسف الآن؟ هم قالوا لأن بنيامين سرق، ما دخل يوسف وقد مضى عليه 20 عاما؟ قالوا حزنه الجديد ذكره بحزنه القديم، ولذلك قال يا أسف على يوسف. ومن ذلك قول الشاعر، قال الشاعر لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوي بين اللوى فالدكادك، فقلت له إن الأسى هيج الأسى فدعني فهذا كله قبر مالكي. فالحبيب كلما رأى حبيبا أو كلما رأى من يشابه حبيبه تذكر مأساته، فكلما رأى طفلة تشابه ابنته بكى، وكلما رأى غلاما يشبه ابنه بكى، وكلما رأى حادثة تشابه الحادثة التي مر بها بكى. ولذلك الحزن الجديد ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام بالحزن القديم، فبكى بكاء شديدا، وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه، أي من كثرة البكاء والحزن صارت بيضاء، أي عمي فلا يبصر. قال لم يبصر بهما 6 سنين فهو كظيم، أي مملوء قلبه بالحزن، ممسك على الحزن، كاظم له لا يظهره. قالوا هذا أعلى وأرقى وأكبر منازل الحزن، أن تشترك فيه الأعضاء الثلاثة، أن تشترك فيه العين فتهدر العين دمعا، وأن يشترك فيه اللسان فيلهج حزنا بالكلام والأسف، وأن يشترك فيه القلب فيتفجر حزنا وفراقا، وهذا ما وقع ليعقوب. قال يا أسف على يوسف اشترك اللسان وبيضت العين فهو كظيم، أي كاظم لبكائه وكاظم لحزنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني الحزن، ثم قالوا له يعني تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني ما زلت يا يعقوب تفتكر قضية يوسف حتى يعني جسمك يضعف وعقلك يزول أو تهلك بسبب حزنك ومواصلتك عليه؟ قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: أنا لا أشكو لكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي الذي أذكره من حياة يوسف وأذكرهم من بنيامين، لا أبث الشكوى به لكم، وإنما أبثه إلى الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من غضبك، وأعوذ بك منك، يعني أطلب يا رب منك العفو ولا أطلب منكم أنتم شيء. قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم من رحمته وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم، فإنه سبحانه وتعالى سيأتيني في الفرج ويأتيني من عنده بالرحمة وتفريج الكربات. والدليل على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله سيأتيه بالفرج وأن الله سيجري له العفو عن أبنائه وسيجمع له الشمل، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني اذهبوا لا تيأسوا من روح الله، يعني إياكم أن تقنطوا من رحمة الله عز وجل. قال العلماء: التحسس والتجسس قد يأتيان بمعنى واحد وقد يفترقان. التحسس قالوا إنما هو تتبع الأخبار بالعين، قالوا فبعدما أمرهم يعقوب عليه الصلاة والسلام بالذهاب والتحسس من أخبار يوسف وقال: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، خرج إخوة يوسف إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام وقد بان عليهم التعب وبان عليهم الحزن وبان عليهم الجوع، فقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أي أصابنا وأهلنا الجوع وأعوزتنا الحاجة. قال: وفي هذا دليل على جواز الشكوى، أن يشتكي الإنسان عند الضر لمن يرجو منه النفع، كما يجب عليه أن يشكو ما به من مرض، ليس فيه نفي للتوكل وإنما فيه شكوى، يعني فيه بذل للأسباب، وإنما المسبب الحقيقي هو الله عز وجل. فما كان يستطيع عليه البشر جاز له الإنسان أن يطلب منهم الشفاء والعون، وما كان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يجوز شكواه إلا لله عز وجل. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حوله من الصحابة بأن يردوا عنه السهام، فقال: ردوا عنا ردوا عنا، فقال: أرمهم يا أبا طلحة. وفدى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعد وأبو عبيدة وغيرهم بأبيه، وهذا دليل على جواز الاستعانة بمن يقدر على العون، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو المسبب الحقيقي. قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني جئنا ببضاعة رديئة. قالوا: أتوا بأشياء رديئة وأتوا بدراهم قليلة. فقالوا له: وجئنا ببضاعة مزجاة، أي دراهم رديئة، لا تكون هذه الدراهم ثمنا للطعام الذي نريده من وراء مجيئنا، وأوفي لنا الكيل، أي تفضل بقبول الرديء مكان الجيد، والمراد من ذلك أن سهل لنا أمورنا ويسر لنا الحصول على طلبنا، وصدق علينا، أي سامحنا ما بين الثمنين من الفرق بين البضاعتين، وسعر لنا بالرديء جيدا كما تسعر لغيرنا من الناس من الجيد بالجيد. قالوا: ومسنا وأهلنا الضر، أي تضرعوا إليه بحالهم وما أصابهم. قالوا: فلما قالوا ليوسف هذا الكلام اغرورقت عينا يوسف وبكى. قالوا: وكان الذي يتكلم بين يديه هو يهوذا الكبير العظيم، يعني الابن الأكبر ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان فيه من النبوة وفيه من المهابة. قالوا: فتكلم حتى غرورقت عين يوسف وهو يعني يستجديه وهو يطلب منه الشفاعة والعفو والرحمة، ثم دفع إليه كتاب كتبه يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيه كما ذكر في الإسرائيليات: من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله. وهذه فيها حقيقة وقفة، إذ أن اليهود ومن معهم في التوراة يقولون أن الذبيح إنما هو إسحاق، والصحيح أن الذبيح إنما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: من إسحاق من يعقوب إسرائيل الله ابن الذبيح، قال ابن الذبيح ابن خليل ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر. أما بعد، فإن أهل بيت أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي به في النار ليحرق، فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه. وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليذبح ففداه الله، طبعا على تأويل كلامهم أن الذبيح هو إسحاق والصحيح إنما هو إسماعيل. وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي، فذهب به إخوته إلى البرية، ثم أتوني بقميص ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب، فذهبت عيناي من البكاء عليه. ثم كان لي ابن أخا له من أمه وكنت أتسلى به، فذهبوا به إليك، ثم رجعوا وقالوا إنه قد سرق وقد حبسته عندك، وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا، فإن رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. قالوا: فلما قرأ يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب، كما ذكر عن ابن عباس، قيل أنه لما قرأ كتاب أبيه ارتعدت مفاصله واقشعر بدنه ورق قلبه وكثر بكاؤه، وصرح حينئذ بأنه يوسف، وقال لإخوته بعدما تضرعوا بالبكاء وشدة البأس ورأى شدة ورأى شدة الحاجة والفاقة منهم أدركته الرحمة فصرح وقتئذ فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ استفهام مراد به تعظيم الحدث، ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم وأقبح ما أقدمتم عليه بفعلتكم مع يوسف. وهذا هو تصديق قول الله عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لتخبرنهم بما وقع منهم وهم لا يعلمون أنك أنت يوسف. قال يعني: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني ما فعلتم بيوسف يعني بي وأخي من تعريضه للحزن والغم بسبب انفرادكم به وبعدي عنه إذ أنتم جاهلون. قالوا: جرى مجرى قوله تعالى إذ أنتم جاهلون، جرى مجرى العذر لهم، كأنه قال لهم: أنتم إنما أقدمتم على هذه الفعلة الذي يستقبحها العقل السليم وتستكرهها الطبيعة القويمة في حال جهالتكم وفي حال يعني في حال الجهل منكم والحسد الذي تشربت فيه قلوبكم. قالوا له طبعا لما قال هذا الكلام قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ يعني أقع؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. طبعا كيف قالوا أنت يعني أإنك أنت يوسف؟ قالوا يعني كان في يوسف شامة وعلامة في مفرق رأسه. قالوا: فلما بكى وبكوا نزع التاج لا تاج الملك من على رأسه وأراهم الشامة التي يعرف بها، وقد كانت هذه الشامة في يعقوب وفي إسحاق توارثوا هذه الشامة ووقعت فيهم. قال: إن أخوة سلم عرفوا حتى لم يعرفوه حتى وضع التاج على رأسه، وكان في فرقه يعني في فرقة رأسه علامة، وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه الشامة، فلما رفع التاج عرفوه بتلك العامة فقالوا: أإنك لأنت يوسف؟ فدل صحة الاستفهام بقوله أنا يوسف، صرح لهم باسمه تعظيما لما نزل بهم من ظلم من إخوته وما عوضه الله من الظفر والنصر. ثم بين يوسف فقال: إنه من يتقي أي معاصي الله ويصبر على أذى الناس فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي وهذا قسم منهم، أي نقسم بالله أن الله فضلك علينا بالعلم والحلم والعقل والفضل والحسن والملك علينا وإن كنا لخاطئين، أي بإقدامنا على إلقائك في الجب ثم بعتك عبد ثم باعوك كعبد ثم اتهمت وسجنت ثم الله عز وجل مكنك في الأرض. قالوا: ولما وعلم، يعني يقول علماء وعلم أنهم لما اعترفوا بفضله وأقروا بخطيئتهم قال يوسف: لا تثريب عليكم، على قراءة الوقت، اليوم يغفر الله لكم، يعني لا تثريب عليكم اليوم، يعني أسأل الله الآن أن يغفر لكم خطيئتكم وزلتكم، على قراءة الوصل. قالوا: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا ذنب عليكم ولا خطيئة بعد اليوم، يغفر الله لكم، أي أسأل الله عز وجل أن يغفر لكم، دعاء منه عليه السلام بالمغفرة والستر والرحمة، وهو أرحم الراحمين، أي أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين بعباده، فأرحم هو بكم مني عليكم. قالوا: ولما عرفهم يوسف عليه الصلاة والسلام بنفسه وعرف حال أبيه وأن والده ذهبت عيناه أعطاهم القميص، وكما ذكرت سابقا في قول الشعبي أن قصة يوسف كلها كانت في القميص، يعني استدل على قتله بالقميص، واستدل على براءته من الزنا بالقميص، واستدل على يعني طلب شفاء والده بالقميص. قالوا: بعلم من الله علمه أنه حينما يلاصق القميص وجه والده وحينما يصل إليه ويشتم رائحة يوسف فإنه سيشفى بإذن الله ويعود بصره بعلم الله عز وجل، ولذلك أعطاهم القميص فقال لهم: اذهبوا لوالدي وألقوه على وجهه يأتي بصيرا. قال لهم: يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بطبيعة الحال أن الوالد هو جزء من الأهل، ولكن أفرد الوالد أتوني يعني ألقيه على وجه أبي يأتي بصيرا، أفرد والده للتعظيم ولبيان مكانته، ثم قال: وأتوني بأهلكم أجمعين. قال مسروق: دخل قوم يوسف على يوسف عليه الصلاة والسلام في مصر وكانوا 93 ما بين رجل وامرأة. وهذا المشهد، المشهد 19، هو أن العير خرجت وهم القافلة الذين فيها إخوة يوسف، خرجوا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام من أرض مصر العامرة، أرض الكنانة، إلى أرض كنعان وهي قريب من الشام أو أرض من الشام. قالوا: وقد كان بينهما مسافة قيل 80 فرسخا وقيل مسيرة 8 أيام أو 10 أيام. المقصود أنه فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. طبعا قال أبوهم، قال لمن؟ قال يعقوب لمن؟ لم يقل للأبناء، قال يعقوب لمن حضر حوله ممن تبقى من أهله، لأن الأبناء كلهم كانوا عند يوسف في مصر. قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي والله لأشتم رائحة يوسف عن بعد لولا أنكم تدعون أنه فنى وتدعون أنه مات، أو لولا أنكم تفندون، أي تدعون أن كبر السن والخرف قد أصابني فتفندون كلامي ولا تصدقون ما أقول. فقال لهم: لولا أن تفندون. قالوا: وقد كان بين مصر وكنعان مسيرة 8 أيام أو 10 أيام. قالوا: وهذا على سبيل المعجزة. العلماء قالوا: هي معجزة من الله ليوسف بأن بلغ رائحة قميصه إلى والده يعقوب، وقال بعضهم: بل هي معجزة ليعقوب أن استطاع أن يشتم رائحة القميص أول ما خرج من مصر، فهي معجزة لكل النبيين يعقوب عليه الصلاة والسلام أو لابنه يوسف. قال: لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الموت أو إلى الكبر، قالوا ولما ذكر ذلك يعقوب لمن حضره من الناس قالوا تالله إنك لفي ضلال الله إنك لفي شقائك القديم لا تنساه ولا تذهل عنه، حتى أصبح ملازم لك هذا الكلام وأصبح ملازم لك هذا الحديث الذي تردده، وهو أشباه يعني شبه يعني خيال وشبه أضغاث أحلام، وهو ليس له في الواقع شيء. قالوا فلما جاء القميص حمله يهوذا، وهو الكبير الذي ذكرنا عنه أنه أقرب الناس حبا وأكثر الناس حبا ليوسف من باقي الإخوة العشرة، لأنه كان ابن خالته وكان أعقلهم. قال فدخل يهوذا ومعه القميص وقال أنا ذهبت بالقميص الملطخ بالدم وقلت أن يوسف أكله ذئب، فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كما أحزنته. قال فألقاه على وجهه، أي طرح البشير وهو يعني المبشر به وهو القميص، طرح القميص على وجهه أي على وجه يعقوب، فارتد بصيرا أي صيره الله مبصرا وانشرح صدره لذلك. وعند هذا قال ألم أقل لكم أي يا أبنائي إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والمراد أعلمه الله عز وجل بحياة يوسف عليه السلام. ثم إن أولاد يعقوب أخذوا يعتذرون إليه عما بدر منهم وعما وقع منهم، فقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال وظاهر الآية يدل على أنه لم يستغفر لهم في الحال، بل وعدهم بأن يستغفر لهم بعد ذلك. قال ابن عباس والسبب في تأخير استغفار لهم في وقت سؤالهم له أنه أراد أن يستغفر لهم في السحر لأنه أرجى الأوقات للاستجابة. قالوا وروي أن يوسف عليه الصلاة والسلام وجه إلى أبيه جهازا ومئتي راحلة ليحضر بمن معه، وخرج يوسف عليه الصلاة والسلام والملك في 4000 من الجند العظماء وأهل مصر لاستقبال أبيهم، يعني خرجوا جميعا لاستقبال أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ومعه الأجناد والعظماء. قالوا وقد خرج يعقوب عليه الصلاة والسلام وعمره أكثر من 150 عاما ويتكئ على ابنه يهوذا، فلما نظر إلى هؤلاء المستقبلين وأبصر ذلك الموكب العظيم قال يا يهوذا أهذا فرعون مصر؟ قال لا هذا ولدك يوسف، وقد كان خروج يعقوب في 72 ما بين رجل وامرأة من أهله. قال تعالى آوى إليه أبويه، والمراد بأبويه طبعا هنا فيه إشكال لأن والدته وهي يعني توفيت، فهنا إشكال، فكيف قال أبويه وأمه ميتة؟ قال بعضهم الأمر على ظاهره أن أمه لم تمت وكانت قد خرجت مع يعقوب، وبعضهم قال إنما هي خالته أخت أمه وزوجة أبيه الثانية الأولى، وأمه كانت الثانية، والأمر يعني سماها أبوه لأنها تقوم مقام الوالدة. قال ورفع أبويه على العرش، والمراد أبويه يعني أمه على الحقيقة، وقيل إنما هي خالته، وقيل بمعنى آوى إليه أبويه يعني ضمهما إليه واعتنقهما كما جرت وتجري بها العادة إذا حضر غائب من غيبته، هبوا لاستقباله بمثل هذا الاستقبال، وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهذا يدل على أنهم خرجوا خارج مصر لاستقبالهم، ثم قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما على سريره الذي كان يجلس عليه، وخروا له سجدا أي خروا لأجل وجدانه بينهم سجدا لله تعالى، وهذا قول ابن عباس. وقال بعضهم إنما سجدوا لله عز وجل شكرا بين يديه أي بين يدي يوسف، وقال بعضهم إنما كانت تحيتهم السجود تعظيما لهم، وليس هو سجود العبادة، لذلك لا يليق بالأنبياء، وإنما هو سجود الشكر لله سبحانه وتعالى، وخروا له سجدا أي لم يكن سجودا ولكنه سنة كانت فيهم. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، لأنه لما خرج من السجن صيره ملكا، فكان هذا الإخراج من أجل النعم عليه لا سيما، وأن خروجه منه أوصله إلى أبويه ووصله بإخوته. أما خروجه من الجب فقد لقيه الاتهام الباطل، وقوله وجاء بكم من البدو أي من البادية، فقد كان يعقوب يسكن البادية من أرض كنعان، ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان أي أفسد الشيطان ما بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف، أي الله سبحانه وتعالى يوصل رحماته لعباده بطرق خفية العباد لا يعلمونها ولا يعرفون طريقها. وخروا له سجدا أي خروا لأجل وجدانه بينهم سجدا لله تعالى، هذا تفسير خروا له سجدا. بعضهم قالوا خروا له سجدا أي خروا لأنه جمع الله شملهم فسجدوا لله بين يديه، وهو قول ابن عباس. وقال عطاء فسجودهم ذلك إنما كان سجود شكر، وإنه سجود شكر. وقال بعضهم يعني سجدوا لله من أجل أنه جمعنا في هذا المكان، وهذا أليق في التفسير. وقال بعضهم لا، وإنما السجود هنا إنما هو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة، وقد كان هذا مشروع في شريعة يعقوب أنهم إذا لقوا العظماء ولقوا الأنبياء وغيرهم يسجدون لهم تعظيما وتكريما لا عبودية لهم. قال وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والحسن، وخروا له سجدا لم يكن سجودا ولكنه سنة كانت فيهم. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن، لأنه لما خرج من السجن صيره الله ملكا، فكان هذا الإخراج من أجل النعم عليه لا سيما، وأن خروجه منه أوصله إلى أبويه ووصله بإخوته. أما خروجه من الجب فقد لقيه الاتهام الباطل، وقوله وجاء بكم من البدو أي من البادية، فقد كان يعقوب عليه الصلاة والسلام يسكن البادية ويرعى الإبل والغنم من أرض كنعان وأهل المواشي، من بعد أن نزغ الشيطان، أي نسب كل هذا الفعل لنزغ الشيطان وهو تبرئة، وهذا كمال العفو والصف، فلم ينسه لهم ولا لنفوسهم وإنما نسبه للشيطان، فهو الذي أفسد بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف. وهذا يعيدنا إلى أول القصة كما ذكرنا، إن ربي لطيف أي إن الله يوصل رحماته بطرق خفية لا يعلمها العباد، قد يرتأون أن في الأمر شر ولكن في حقيقته خير كثير. وذكرنا لكم ألطاف الله عز وجل في يوسف عليه الصلاة والسلام، أي رفيق به من حيث أنهم لا ينتظرون أو من حيث أنهم لا يشعرون. المشهد الأخير في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي وصية يعقوب لابنه يوسف ومدة إقامته معه ووفاته ووفاة ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. يروى أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أقام مع ابنه يوسف عليه السلام 24 سنة، ولما اقتربت وفاته أوصى إلى يوسف أن يدفنه في الشام إلى جنب أبيه إسحاق، فمضى يوسف بنفسه ودفنه هناك، ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه 23 سنة. وعند ذلك تمنى يوسف عليه السلام ملك الآخرة وتمنى الموت، وهذا يعني مأخوذ من قوله تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض، إلى قوله تعالى توفني مسلحين، طبعا على تفسيرين، التفسير الأول أي يا ربي توفني وأخرجني من هذه الحياة على شريعة الإسلام، لا أتغير ولا أنقلب من دين إلى دين ولا من ملة إلى ملة، وإنما على هذه الديانة أي على دين الاستسلام لله عز وجل. والتفسير الثاني أي يا ربي قد مكنت لي في الدنيا وآتيتني من العلم، فاجتمع لي ملك الدنيا وملك النبوة، أو اجتمع لي ملك الدنيا وعلم النبوة، لذلك اكتمل عندي الأمر، فيا ربي توفني من هذه الدنيا، وطلب الوفاة من الله عز وجل. قالوا ولم يطلب نبي من الأنبياء الوفاة من الله سبحانه وتعالى والوفاة إلا يوسف عليه الصلاة والسلام، لما مكن الله عز وجل ووهبه كل شيء طلب الوفاة. قالوا وقد أنجب يوسف أفرايم ومنشى ورحمة، ورحمة هذه طبعا هناك تأويل يقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام تزوج زليخة بعدما توفي العزيز عزيز مصر يعني زوجها، بعدما توفي تزوجها يوسف عليه الصلاة والسلام فأنجبت له أفرايم ومنشى ورحمة، ورحمة هذه هي التي تزوجها أيوب عليه الصلاة والسلام فأنجبت لأيوب عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعد ذلك، أنجبت له ثم ولد من أفرايم نون، وولد لنون يوشع فتى موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كان بين موسى ويوسف أكثر من 400 سنة عاشوا فيها بني إسرائيل أو من تبقى منهم في مصر، حتى بعد ذلك أتى موسى فرحل بهم إلى الأرض المقدسة، وكانوا أكثر من 600,000 إنسان و600,000 بيت خرج بهم من مصر إلى أرض الشام. ويقال طبعا أن يوسف أنزلهم في أحسن الأماكن في مصر، وهذا الذي ثبت في التاريخ أن يوسف أنزل بني إسرائيل أجمل وأحسن الأماكن، وهو الذي يسمى الآن بالطريق الزراعي للإسكندرية، وأنزلهم في منطقة بلقاس وبلبيس، هذه أفضل الأماكن، يقال هذه كانت منازل بني إسرائيل وقوم يوسف، وهي مناطق زراعية جميلة جدا اللي هي منطقة بلبيس وبلقاس، أنزلهم في هذه الأماكن. قال ويعني بعد ذلك تمنى يوسف الموت وسأل الله عز وجل الوفاة على الإسلام، ولذلك مات يوسف عليه الصلاة والسلام ودفن بمصر، فاختلفوا في مكان دفنه، يعني قالوا توفي عليه الصلاة والسلام وعمره 120 عاما، واختلفوا على مكان دفنه، فقالوا أين ندفن في مكان دفنه، ثم استشاروا فقالوا يعني نوقف له سد في النيل ثم ندفنه في داخل النيل في قبر، ثم نردم عليه هذا السد ونجري عليه النيل حتى يكون النيل مبارك بيوسف عليه الصلاة والسلام، كلما جرى هذا النيل فإنه يجري بالبركة. قالوا وظل مدفون إلى أن أتى موسى عليه الصلاة والسلام فأخرجه كما كان، لأن جسد الأنبياء حرم الله على دودة الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأخرجه عليه الصلاة والسلام بتابوت ونقله إلى بيت المقدس ودفنه هناك مع باقي الأنبياء كما سيأتي بيانه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم طبعا هذه آخر القصة، قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي هذا يا محمد الذي قصصنا عليك يا محمد من أخبار يوسف وأمنه هو من الغيب الذي نوحي إليك، أي نعلمك بوحي هذا، وأنت ما كنت لديهم أي ما كنت مع إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم في إلقائه في الجب، وهذا مثل قول الله عز وجل عن مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كان عندك من العلم ولا كنت شاهدا ولا حاضرا ما جرى من الاختصام لا لمريم ولا ليوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما ألقيناه لك أو علمناك من الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الرابط بين هذه القصة كلها وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قالوا الرابط هو سبب النزول، لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم قصة يوسف وأن يبين لهم أحداثها، فبين لهم القصة بالتفصيل وبالتدقيق وبكل دقة وبكل دقائق الأمور، ومع ذلك هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، فمعناه أنه ما قرأها من كتاب إنما هو من علم الله، لأنه أتى بالدقائق وتفاصيل الأمور، ومع ذلك قال الله ولو يا محمد قلت لهم هذه القصة فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ولو حرصت عليهم وأقنعتهم بهذه الحجج فإن أكثرهم لن يؤمن بك، لأنهم طلبوا من كذلك على سبيل المعاندة وسبيل التعنت، ولذلك لن يؤمنوا بما تقول. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن يعني بآيات أخرى بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا في سورة القصص. قال وبين الله عز وجل إنها الذي ذكرناه إنما هو ذكر العالمين. ثم قال في آخر السورة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا عجب إذا أنكروا عليك ذلك ولم يصدقوك. فكثير من الآيات هم يمرون عليها من عاد وثمود وتبع وحمير وغيرها، يرون الآيات البينات وأصحاب الخدود وهم عنها معرضون لا يؤمنون، ولذلك هذه الآية لن تؤثر بهم كثيرا لأنهم لن يؤمنوا. ثم أمره الله عز وجل بالاستقامة، فقال الله عز وجل يعني أمره بالاستقامة فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني يا, يا, يا محمد قل أن هذا طريقي أدعو إلى الله عز وجل بطريق معتدل واضح على بصيرة من الله وهدى، أنا ومن اتبعني وسبحان الله، معطوف على قوله قل هذه سبيلي أي تنزيها لله عز وجل عما يشركون، وما أنا من المشركين الذين اتخذوا مع الله ضدا أو ندا أو كفءا. ولذلك وصف الله عز وجل هذه القصة بختامها بأنها عبرة لأولي الأبصار، ووصفها بأنه ما كان حديثا يفترى لأنه لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ولذلك هو من علم الله عز وجل، ووصفها بأنها تفصيل لكل شيء أي تفصيل الأحداث التي وقعت على, على, على الوجه الحقيقي الذي وقعت به، ووصفها بأنها هدى للناس في الدنيا أن يهتدوا بها لمن أصابه بلاء أو أصابه مرض أو أصابه حزن أو أسر أو سجن، أن يهتدي بالأحداث التي وقعت لمن هم أكرم وأفضل على الله عز وجل منه، فابتلي من هو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي وهو أكرم على الله عز وجل، ومع ذلك صبر واحتسب. ووصف الله عز وجل بأن هذه الأحداث إنما هي سبب لحصول الرحمة، فقال في ختامها لقوم يؤمنون أي هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وخص الله عز وجل المؤمنين بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. وفي الحقيقة في قصة يوسف عبر كثيرة، وهناك بعض الشبهات أنا وعدت بطرحها أطرحها الآن بشكل سريع. هذه الشبهات قد ترد على قصة يوسف لا بد أن نجيب عنها، أكثرها أجاب عليها الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. نذكر الآن بعض الفوائد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بدءا من أولها، ومنها طبعا السؤال الأول وهي فيها حقيقة الفائدة، قول الله عز وجل يعني لما قال يوسف قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. رأي علماء كيف قال ساجدين ولا يليق إلا بالعقلاء، السجود لا يليق إلا بالعقلاء والكواكب جمادات، فكيف جازت اللفظ المخصوص بالعقلاء في حق الجمادات؟ قال إنه تعالى الجواب إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل، فأخبر عنها كما يخبر عما يعقل، كما قال في صفة الأصنام وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكما قال في قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. السؤال الثاني في سورة يوسف أو الفائدة الثانية قول يوسف عليه الصلاة والسلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم أعاد كلمة الرؤيا قال رأيتهم لساجدين، فما فائدة التكرار قال رأيت ثم قال رأيتهم؟ الجواب كما قال القفال ذكر الله الرؤيا الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب والشمس والقمر، والرؤيا الثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له. السؤال الثالث يعني من الفائدة لما أخر ذكر الشمس والقمر فقال يعني والشمس والقمر رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر؟ قالوا أخر الشمس والقمر لفضلهما على الكواكب، لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف، كما قال كما في قوله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال، يعني أن الله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ذكر الله الملائكة ثم أفرد الله سبحانه وتعالى جبريل وميكال. والسؤال يعني الفائدة الأخرى ما المراد بالسجود ها هنا؟ قالوا إنما هو التواضع، يعني تواضعهم ورأى الجميع قد خضع التواضع والخضوع له. أما متى رأى يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية؟ فقد رآها في حال الصغر وهو طفل صغير، قالوا كان عمره 7 سنين أو 8 سنوات. وما الفائدة من قوله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك؟ فما معنى الاجتباء وما معنى التعليم؟ وما معنى قوله تعالى ويتم نعمته؟ فهل الاجتباء هو إتمام النعمة أم الاجتباء غير إتمام النعمة؟ قالوا الاجتباء وتأويل الحديث. قالوا أما التأويل قالوا فالمراد منه تعبير الرؤيا، وسمي التأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رآه في المنام، يعني تأويل أحاديث الناس فيما يرونه في منامهم. قال إنه عليه السلام كان في علم التعبير علم التعبير، وهنا فيه دليل حقيقة على أن علم تعبير الرؤى ليس علما مكتسبا، وإنما هو علم من الله عز وجل يعلمه من يشاء، ولا يكتسب بالقراءة ولا بالاطلاع لمن تعلم علم الرؤيا أصلا، أما من ينقل عن غيره فإنه يقرأه اطلاعا، وأما أصل علم الرؤى فإنه من الله عز وجل توفيق وإلهام منه سبحانه وتعالى. وأما تأويل الأحاديث قالوا ومنه تأويل الأحاديث في كتب الله عز وجل والأخبار المروية عن الأنبياء، فسيعلمك الله كيف تفسرها وتشرحها. وقال والثالث الأحاديث من تأويل الأحاديث، والأحاديث هو جمع حديث، والحديث هو الحادث وتأويلها ومآلها، يعني مآل الحوادث التي قدر الله عز وجل أن تكون في هذا الكون، فسيعلمك الله عز وجل تأويل هذا الحديث. ما المراد بإتمام النعمة؟ قال المراد بإتمام النعمة إذا قلنا أن الاجتباء وكذلك يجتبيك ربك، يعني يعطيك النبوة، وهذا الاجتباء. إذن إتمام النعمة ليس هو الاجتباء، ليس هو النبوة، لأن لو كان إتمام النعمة هو النبوة لصار في القضية تكرار، ولكن قالوا إن الاجتباء هو النبوة، وإتمام النعمة هو الحصول، هو إتمام النعمة بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة. أما سعادات الدنيا فالإكثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق وحسن الثناء والحمد، وأما سعادات الآخرة فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق في معرفة الله تعالى. قال ويتم نعمته عليك أن يخلصك الله عز وجل من المحن، ويكون وجه التشبيه في ذلك بإبراهيم وإسحاق كما أتمها على أبويك، يعني كما خلص الله عز وجل أبويك من كل أذية ومن كل بلاء. كذلك يعني هناك سؤال يطرح نفسه، من المعلوم أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض لا يصح، فكيف صح لنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعقوب أن يفاضل بين الأبناء؟ وهذا لا يصح للعوام فضلا عن الأبناء، وإن التفضيل يورث الحقد والحسد والآفات، فلماذا كان يعقوب يفضل وهو النبي؟ قالوا إنما التفضيل هنا على سائر الأولاد إنما هو في محبة القلب، ومحبة القلب ليست في وسع البشر، فكان عليه الصلاة والسلام معذور بهذا الحب. ومن ذلك كذلك هناك سؤال منه أنه لما ظهرت يعني ظهرت علامات كذب إخوة أنه أكله الذئب، لماذا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ظهر كذب إخوة يوسف وخيانتهم لما صبر يعقوب على ذلك ولم يبالغ في التفتيش والبحث سعي منه على تخليص يوسف من البلية والشدة إن كان في الأحياء، ولما لم يقم عليهم القصاص إن صح أنهم قتلوه؟ فثبت أن الصبر في هذا المقام مذموم، خاصة وأنه ما تيقن ومتأكد أنهم يعني غير صادقين. الجواب قالوا أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال أنه سبحانه وتعالى منعه عن طلبي تشديدا للمحنة عليه وتغليظا للأمر عليه، وأيضا لعله عرف بقراءة الأحوال أن أولاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص، وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه وإيقاع الضرر به عليه الصلاة والسلام، ولعل الله عز وجل أراد من ذلك أن يصون يوسف عن البلاء والمحنة، وأن أمره سيعظم، ولذلك جاء تركه الله عز وجل وأمره أن لا يبحث عنه لكي يأخذ البلاء مجراه. كذلك من بعض الإشكالات وبعض المسائل أذكر في الحقيقة غالبها يعني تطرقنا إليه، من هذا قول الله عز وجل آتيناه حكما وعلما فلما بلغ أشده، يعني عن يوسف آتيناه حكما وعلما، قال والحكم الحكم والحكمة حبس النفس عن هواها ومنعها مما يشينها، فالحكم الحكمة العملية والعلم الحكمة النظرية، وقيل الحكم النبوة والعلم علم الدين، ويحتمل أن يكون المراد من الحكم سيرورة نفسه المطمئنة حاكمة على نفسه الأمارة بالسوء، ومتى صارت القوة الشهوانية مقهورة فاضت الأنوار القدسية والأضواء الإلهية. في قوله تعالى يعني لولا أن رأى برهان ربه، قلنا قالوا برهان ربه أن حجة الله تعالى في تحريم الزنا والعلم بما على الزاني من العقاب، وقالوا رأى برهان ربه أن الله تعالى قهر نفس الأنبياء عليهم السلام لأخلاق الذميمة، وقالوا رأى برهان ربه رأى مكتوب بالسقف ولا تقربوا الزنا، وقالوا برهان ربه أنها النبوة المانع عن ارتكاب الفواحش، وغيرها من الأشياء أو العلامات التي تظهر. ما الفرق كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء؟ ما الفرق بين السوء والفحشاء؟ قالوا السوء هو الجناية والفحشاء هو الزنا، وقالوا السوء هي مقدمات الفحشاء من قبلة ونظر وشهوة، والفحشاء هو عين الزنا، فالله عز وجل طهره من هذا ومن هذا. كذلك يعني من الفوائد والقصص في قصة يوسف في قوله تعالى أما أحدهما يعني قال ليوسف إني أراني أعصر خمرا، ومعروف أن الخمر لا يسمى خمر حتى يعصر، فكيف يطلق على الخمر أنه يعصر؟ ولا يعصر العصير بعد عصره، والخمر بعدما يكون خمرا لا يعصر. قالوا أحدهما أن يكون المعنى أعصر عنب خمر، أي العنب الذي يكون عصيرا خمرا، فحذف المضاف الثاني، والعرب تسمي شيء باسم ما يؤول إليه إذا انكشف المعنى ولم يلتبس، يقولون فلان يطبخ دبسا يعني وهو ما يسيل من الرطب وهو يطبخ عصيره. والثاني يعني التفسير الثاني قال أهل عمان يسمون العنب بالخمر، فوقعت هذه اللفظة إلى أهل مكة فنطقوا بها، أي أهل مكة، فنزل القرآن على هذا اللسان، أي يعني أعصر خمرا يعني أعصر عنبا لأجل الخمر. كذلك من الفوائد في قوله تعالى قد شغفها حب عزيز من شدة حبها ليوسف، قالوا قد شغفها حبا، فما معنى قوله قد شغفها حبا؟ الأول قالوا أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب يقال لها غلاف القلب، فقوله شغفها حبا أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب. والثاني أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب، ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغالها بحبه صار حجابا بينها، وبين كل ما سوى هذه المحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر بباله إلا إياه، حتى كما قال يعني الشاعر من شدة الحب يقول أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، يعني من شدة حبي لهذه المرأة السوداء حتى سود الكلاب أحبهم. والثالث قال الزجاج الشغاف حبة القلب وسويداء القلب، والمعنى أنه وصل حبه إلى سويداء قلبها، وبالجملة فهذه كناية عن الحب الشديد والعشق العظيم. طبعا قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن، لماذا سمى الله الحديث الذي دار من النساء بالمكر؟ وفي الحقيقة أنهن تكلمنا أن امرأة العزيز حبت يوسف وحاولت أن تعمل معه أذية أو أن أرغمته على الفاحشة، فلماذا سماه الله مكرا؟ قالوا سماه الله مكرا لأن امرأة العزيز أسرت إليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتمان هذا السر، فلما أظهرن السر كان ذلك غدرا ومكرا. وقيل أنهن وقعن في غيبتها، والغيبة تذكر على سبيل الخفية، فأشبهت أن تكون مكرا. في كذلك من يعني الشبه حقيقة، وهذه يعني من الشبه المهمة التي تبين براءة يوسف، وهي لماذا لم يسرع يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج من السجن وطلب أن يتفحص الملك عن حاله؟ قالوا وذلك من وجوه: الأول أنه لو خرج في الحال فربما كان يبقى في قلب الملك من تلك التهمة أثرها، فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك على براءته من تلك التهمة، فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوصل بها إلى الطعن فيه. والثاني أن الإنسان الذي بقي في السجن 12 سنة إذا طلبه الملك وأمره بإخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج، فحيث لم يخرج عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر والثبات، ولذلك يصير سببا لأن يعتقد براءة عن جميع أنواع التهم، ولأنه يحكم بأن كل ما قيل فيه كان كذبا وبهتانا. والثالث أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضا على شدة طهارته، إذ لو كان ملوثا بوجه ما كان خائفا أن يذكر كل ما سبق. كذلك في قضية وهي لماذا سأل الإمارة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لا تسأل الإمارة، والله قال فلا تزكوا أنفسكم، ويوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، قالوا لعل الله عز وجل علمه من علمه وأمره الله سبحانه وتعالى أن يدفع أو أن يطلب هذا الطلب. هذا واحد. والثاني أنه كان رسولا حقا من الله عز وجل، والرسول يجب عليه مراعاة مصالح الأمة بقدر الإمكان، وهو كذلك يعني الله أعلمه أنه سيحصل قحط شديد وربما أفضى هذا القحط إلى هلاك الخلق العظيم، فلعل الله عز وجل أمره أن يدبر أمور الناس. وكذلك السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول، ولذلك طلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن يعني يقوم بهذه الرعاية. أكبر إشكالية في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي كيف جاز ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يعني يمكر لإخوته وأن يتهمهم بالسرقة، وهذا ليس من أخلاق النبوة وإنما هو من أخلاق الجواسيس وغيرهم ممن يتهمون الناس ويكيلون للناس ويعني ويتهمونهم ثم يقذفون بهم بالسجون. قال وسأل الإمام الرازي يقول أما قوله أيتها العير، هل كان هذا النداء أيتها العير إنكم لسارقون، هل كان هذا النداء بأمر من يوسف أو ما كان بأمر من يوسف؟ قال فإن كان بأمره فكيف يليق بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواما وينسبهم إلى السرقة كذبا وبهتانا، وإن كان الثاني وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهل أنكره وهل أظهر براءتهم عن تلك التهمة؟ قلنا يعني يقول فخر الرازي الجواب على ذلك: الأول أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر لأخيه أنه يوسف قال له إني أريد أن أحبسك ها هنا ولا سبيل إليه إلا بهذه الحيلة، فإن رضيت بها فالأمر لك، فرضي بأن يقال في حقه ذلك، وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام. وأخيرا شكرا على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67-25-454، ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله.